شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى الليل ونصفه وثلثه وطائفة الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة الزكاة وأقرضوا الله قرضا انقسما. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وما بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر قال إن هذا إلا سحر يؤتر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقرا وما أدراك ما تقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يظلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا صدق الله العظيم.